اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى المسألة العاشرة بعد المئة والألف، 1110. قال رحمه الله: واختلفوا في جواز بيع آلة الملاهي، واختلفوا في جواز بيع آلة الملاهي مثل العود والطنبور والآلات الموسيقية يعني. فقال مالك وأحمد: لا يجوز بيعها ولا ضمان على متلفها. مالك وأحمد قال لا يجوز بيعها ولا ضمان على متلفها، يعني الذي كسر عودا لآخر لا ضمان عليه، لأنه لا قيمة له وهو منكر، فمن أتلفه لا ضمان عليه ولا يجوز بيعها. وقال أبو حنيفة: يجوز بيعها ويضمن متلفها ألواحا غير مؤلفة تأليفا يلهي. إمام أبو حنيفة قال يجوز بيعها، ومن أتلفها يعني يضمن إيه، مثلا إذا هذه الآلة مصنوعة من أخشاب وحديد يضمن إيه قيمة يعني المواد التي صنعت منها هذه الآلة باعتبارها مواد، يعني ليس باعتبارها يعني مصنعة بهذه، يعني المواد الخام مثلا لهذه الآلة من أخشاب وحديد وأسلاك، وطبعا غالبا المواد الخام يعني تكون قيمتها أقل بقليل من قيمتها مصنعة، لأن هي الغلاء في ثمنها هو بسبب الشخص المحترف الذي يعني وضعها بتنسيق معين. وقال الشافعي: لا يصح بيعها، وإن أتلفها إتلافا شرعيا فلا ضمان عليه. المسألة التي بعدها قال: واتفقوا على جواز البيع بالثمن الحال والمؤجل. البيع الحال بالثمن الحال وبالثمن المؤجل، يعني ممكن تبيع السلعة وتأخذ إيه يعني ثمنها بعد أجل، يعني تعطي شخصا بضاعة والثمن يقول لك يسدده بعد شهر أو بعد شهرين أو يسدده على أقساط، فاتفقوا على جواز ذلك. قال: واتفقوا على أنه إذا أطلق البيع بالثمن ولم يعين النقد انصرف إلى غالب نقد البلد. يعني مثلا إيه هنا الآن مثلا في أمريكا، مثلا الدولار الأمريكي والدولار الكندي، مثلا الدولار الكندي تقريبا 70 سنت مثلا من الدولار الأمريكي، فمثلا 1000 دولار أمريكي 1000 دولار كندي تساوي مثلا 700 دولار أمريكي مثلا. فإذا هو قال، إذا هو شخص في أمريكا وقال بعتك مثلا هذه البضاعة ب1000 دولار أو ب1000، والعملة المتعارف عليها هنا هي الدولار، ده يقول له 1000 أي 1000 دولار أمريكي، حتى لو لم يعين نوع النقد فالعرف هنا هو الذي يعينه ويعمل به، بخلاف شخص في كندا قال له ب1000 أو قال ب1000 دولار فينصرف إلى عملة بلدهم. لو شخص مثلا في السعودية وقال هذه ب1000 ينصرف إلى الريال السعودي وهكذا. قال: واتفقوا على أنه إذا باع حائطا واستثنى نخلة بعينها جاز. الحائط أي البستان. فقال اتفق الأئمة الأربعة على أنه إذا باع حائطا يعني باع بستانا واستثنى نخلة بعينها جاز. شخص عنده بستان فيه نخيل وقال له أبيع لك يعني هذا البستان كله ما عدا هذه النخلة، هذه النخلة يعني يريدها لي يأخذ هو إيه تمرها لنفسه مثلا لأسرتها أو كذا، والباقي البستان لك، فقال هذا جائز. قال ثم اختلفوا فيما إذا باع حائطا واستثنى منه أمدادا معلومة، لم يستثن نخلة بعينها وإنما استثنى أمدادا معلومة، يقول هذا الحائط هذا البستان مثلا لك، وبعدين المحصول الذي يخرج منه يقول له مثلا أنا لي ألف مد مثلا من المد اللي هو ربع الصاع يعني، فمثلا هذا البستان أنا لي ألف مد مثلا من محصول هذا البستان والباقي لك. أو باع صبرة، الصبرة اللي هي كومة طعام يعني، الصبرة اللي هي كومة من الطعام غير معلومة الكيل أو الوزن، يعني كومة طعام كده لم تكل ولم تزن يعني. باع صبرة واستثنى منها أقفزة، قال يعني هذه الكومة من الطعام عنده مثلا كومة من التمر كده لا يعلم مقدارها كيلا أو وزنا كم تساوي، فيقول له هذه الصبرة يعني هي لك ما عدا مثلا 20 صاعا لي والباقي لك، يقول له أنا أبيع لك هذه الصبرة بس ما عدا 20 صاعا، كل 20 صاعا وهي لي وباقي الصبرة لك مثلا $1,000 مثلا. قال أو إذا باع القفيز يعني مكيال يكال به، أو إذا باع حائطا واستثنى منه أرطالا معلومة. فقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز على الإطلاق، وقال مالك يجوز أن يبيع ثمرة جزافا، لهذه بالزاي وليس بالذال يعني فيها كان خطأ في الطباعة، أن يبيع ثمرة جزافا، جزافا يعني بغير أن يكيل أو يزن يعني غير معلومة المكيال أو الميزان، ويستثني كيلا معلوما وقدره بالثلث فما دون على حكم البيع. الإمام مالك قال جزاف بالزاي، قال مالك يجوز أن يبيع ثمرة جزافا ويستثني كيلا معلوما بشرط أن يكون المقدار المستثنى الثلث أو أقل. وأما أحمد فإنه قال لا يجوز أن يبيع نخلة واحدة ويستثني منها أرطالا معلومة، وأما في البستان أو الثمرة أو الصبرة فلا يجوز الاستثناء منها على الإطلاق في أظهر الروايتين وهي التي اختارها الخرقي، وعنه رواية أخرى يجوز. واضح هذا إيه اختلافهم في هذه القضية، من أبو حنيفة والشافعي قالوا لا يجوز على الإطلاق، ومالك يعني أجاز بشرط أن الاستثناء في الثلث أو أقل، وأحمد يعني ذكر عنه الروايتين. قال واتفقوا على أن الطعام إذا اشتري مكايلة أو موازنة أو معاددة يعني بيع بالكيل أو الوزن أو العدد فلا يجوز لمن اشتراه أن يبيعه من آخر أو يعاوض به حتى يقبضه الأول، فإن القبض شرط في صحة هذا البيع. إذا اشترى طعاما مثلا هو يشتري مثلا كمية من التمر، فاشترى مثلا 100 صاع من التمر، لا يجوز أن يبيعها من اشتراها إلا بعد أن يكيلها ويتأكد أنها 100 صاع ثم يبيعها للآخر، لأن الكيل هذا هو القبض، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبيع طعاما حتى يستوفيه يعني حتى يقبضه أولا، فقبض المكيل بأن يكيله وقبض الموزون بأن يزنه، فلابد المشتري إذا اشترى طعاما مكيلا يكيله أو موزونا يزنه قبل أن يبيعه للآخر. قال ثم اختلفوا في الطعام إذا ملك بغير بيع ولا معاوضة كالميراث والهبة، أو على وجه معروف كالقرض، أو هل يجوز بيعه قبل قبضه؟ فقال الشافعي في الميراث يجوز بيعه قبل قبضه، وفيما عداه لا يجوز بيعه قبل قبضه، وقال أحمد لا يجوز بيعه قبل قبضه على الإطلاق. وقال مالك يجوز بيعه قبل قبضه بناء على أن القبض ليس بشرط في ثبوت الملك بالهبة والصدقة. واضح؟ يعني لأن الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى من ابتاع الذي اشترى طعاما ليس له أن يبيعه حتى يستوفيه، فالنهي ورد في من اشترى طعاما أنه لا بد أن يقبضه قبل أن يبيعه. فالفقهاء اختلفوا في من لم يشتري طعاما وإنما تملك طعاما بطريقة غير الشراء، مثل من تملك طعاما بالميراث أو بالهبة، يعني مات أبوه ترك له كمية من التمور أو وهبت له كمية مثلا من التمر، هل يجوز أن يبيعها قبل أن يقبضها؟ فبعضهم قال يجوز وبعضهم قال لا يجوز كما إيه مر. قال واختلفوا فيما إذا باع طعاما بثمن إلى أجل، فلما حل الأجل باع المشتري من البائع ذلك الطعام بالثمن الذي عليه، هل يصح هذا البيع؟ فأجازه أبو حنيفة ومالك والشافعي ومنع منه أحمد. فقال باع طعاما بثمن إلى أجل، واضح؟ باع طعاما بثمن إلى أجل، مثلا زيد عنده طعام وباعه لعمر والثمن مثلا يسدد بعد شهر، فلما حل الأجل باع المشتري من البائع ذلك الطعام بالثمن الذي عليه، هل يصح هذا البيع؟ فأجازه أبو حنيفة ومالك والشافعي ومنع منه أحمد. يعني هل يجوز إعادة بيع نفس الطعام؟ يعني قد لا يستلم الطعام، يعني ممكن يبيع طعاما ولم يستلمه بعد، فهذا عليه في ذمته طعام، مثلا زيد عليه في ذمته طعام لعمر، وعمر عليه في ذمته نقود لزيد، فلما جاء الأجل وحل الأجل وعليه أن يسدد النقود، فهنا يعني هل يصح أنهما يعيدان يعني التبايع، يقول له أنت أنا لي عندك طعام مقداره كذا وأنت لك عندي نقود مقدارها كذا، فنجعل هذه النقود مقابل هذا الطعام، فوقع فيه هذا الخلاف. نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.